أنت يا أمي حنانا كم تعطفت علي، كنت كالغيث رواء منك قد أمطرت ريا. رشفة الحب سقيت عندما كنت صبيا، فاستحال الحب عزما جدد الآمال فيا. كيف لي إيفاء قلب حبه دوما إلي دوما إلي. سأظهر